الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في هذه الآية الشريفة أو المقطع من الآية، هذه الجملة من ولا يؤذن لهم فيعتذرون. السبعة القراء السبع قرأوا ولا يؤذن لهم فيعتذروا، يعني بثبوت النون، ثبوت النون يعني بالرفع. فهذه الفاء ماذا جعلوها؟ جعلوا الفاء ثم الاستناف أو العطف، العطف هذه ما جعلت سببية. قلنا مع أنه النص ممكن كما في الآية المتقدمة سابقة عليها في أين ولا يقضى عليهم، لا يقضى عليهم فيموتوا. هذه فيموتوا قرأت بحذف النون بثبوت النون وبثبوت النون بحذف النون على أن الفاء سببية وأن مقدر. هناك أن مقدر من باب العطف على التوهم، يعني المصدر المؤول معطف على مصدر متوهم، صح أم لا؟ هكذا يعني قلنا، يعني في توجيه، في توجيه هذه الآية الشريفة. أو مثلا على العطف أو الاستئناف، يقول كل ما ذكرنا فيه لا يقضى عليهم فيموتون ممكن في ماذا؟ في لا يؤذنوا لهم فيعتذرون، لكن ما قرأ ولا يؤذنوا لهم فيعتذروا بحذف النون. هو أجاب، أنا خلت من الأول الآية لأنه حتى يكون ارتباط بالبعض، أجاب أنه لتناسب الفواصل عدل من حالة النصب إلى حالة الرفع لعدول لتناسب الفواصل، فواصل الآيات، وأخذ يوجه هذا الرفع. الرفع شنو توجيهه؟ توجيه الرفع قال توجيه الرفع أنه لم يقصد إلى معنى السببية، لم يصل إلى معنى السبب حتى يجوز النص حتى ينصب، ما نصب لأنه ما قصد السببية، يعني أن عدم الإذن سبب في عدم الاعتذار، وإنما هو هنا مجرد العطف على الفعل وإدخال ما بعد الفاء، إدخاله في ماذا؟ في نفي ما قبل الفاء، يعني أصلا لا يؤذنهم في الاعتذار، لا يؤذنهم في الاعتذار، أدخلها في النافي من باب السبب والمسبب، مو يعني أنه ما قبل الفاء سبب فيما بعدها، يعني عدم الأذن، عدم الإذن، قل الأذن، عدم الإذن ماذا؟ سبب في ماذا؟ عدم الاعتذار، واضح هذا؟ وإنما هو مجرد عطف ويكون نفي في نفي الأول الثاني من باب السببية، من باب ماذا؟ من باب العطف الثاني داخل ماذا؟ الثاني يعني ما بعد الفاء داخل في ما قبل الفاء، يعني لا يؤذن لهم في الاعتذار، لا يؤذن لهم في الاعتذار. وزي ما قال يقول بعد ذلك يدخل، يعني يقول أصلا هو الاعتذار مو ممكن، غير ممكن الاعتذار بسبب نفيه في آيات أخرى. لاحظ نقرأ العبارة من الأول، يقول وقرأ السبعة ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا فيعتذرون الفاء عاطفة، يعتذرون معطف على لا يؤذنوا، معطف على لا يؤذنوا، وقد كان النصب ممكنا، النصب ممكن، يعني هكذا نقرأ مثلا ولا يؤذن لهم فيعتذروا، النصب ممكن بأن مقدرة فيكون من باب العطف على التوهم أو قل على المعنى، المصدر المؤول معطف على معنى مصدر متوهم، واضح هذا؟ لا مو عند الفاء عاطفة، عاطفة سببية لا خب المقدرة أول ما بعدها المصدر، مو أن المصدرية تنسبك وما بعدها بالمصدر، زين هذا المصدر معطف على ماذا؟ المشكلة هو هنا، النص ما عندنا مشكلة، منصب بأن مقدرة، وهذا ما قرأناه في الكتب النحوية قبل هذا في شرح ابن عقيل في قطر الندى، قرأنا أنه فعل مضارع بعد فاء السببية المسبوقة بنفي محض أو طلب محض ماذا يكون؟ يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا، يعني أن مضمرة وجوبا. المشكلة مو هذا، أنه إذا نصب بأن مضمرة، أن المضمرة للمصدرية وأن تعمل النصب وتؤول ما بعدها المصدر، هذا المصدر المؤول، والفاء هذا الفاء السببية، نقول سببه عاطفة في الواقع، فماذا عاطفة تعطف ماذا ما على ماذا؟ عاطفة فعل على فعل؟ لا أخوان، مو فعل على فعل. لاحظوا إذا قلنا عاطفة مجرد عاطفة مو سببية، عاطفة يكون عطف فعل على فعل، لكن هذه سببية والفعل مضارع بعدها منصوب بأن مضمرة، تكون عاطفة مصدر على مصدر، يعني مفرد على مفرد، مفرد على مفرد، هذا المفرد هو المصدر المؤول، معطوف على أي مفرد؟ مصدر، أين هو المصدر؟ متوهم مما قبله، يعني عدم الإذن، أو في الآية السابقة على ماذا؟ عدم القضاء، واضح؟ هذا معنى نقول أحسن كلامنا هو هذا أصل الكلام، أربط هذا البحث بما قبله، أصل البحث هو في ماذا؟ أطلع على التوهم، هنا أطلع على التوهم، لكن أطلع ماذا على ماذا؟ مصدر مؤول، أنا أوضحت قبل هذا، مصدر مؤول على مصدر متوهم، مصدر مؤول على مصدر متوهم، هذا أصل البحث، وإذا نصبنا يكون هكذا، زين. وقد كان النصب ممكنا مثله في يموت، يموت كيف أنه النصب قرأ بالنصب وقرأ ماذا بثبوت النون، كذلك في هذه الآية. خب لماذا عدله؟ لماذا عدله؟ يقول ولكن عدل عنه، يعني عن النصب، لتناسب الفواصل، قاعدة سورة المرسلات آخر الآية بنون ثابتة ثبوت النون، لتناسب الفواصل، زين. خب تناسب الفواصل عرفنا أنه مش مرفوع، زين هذا غرف فقط مجرد تناسب فواصل، لو هو هذا غرف له أساس، قلنا الآن ما نصبه مع أنه ممكن أثبت النون لتناسب الفواصل، خب إذا أثبت النون يكون مرفوع أو ما يكون مرفوع؟ يكون مرفوعا، رفعه على ماذا؟ الآن قد نوجه أخذ يوجه بماذا؟ في رفع، أثبت النون لتناسب الفواصل فيكون مرفوعا، النتيجة فيكون مرفوعا، رفعه على ماذا؟ لذا يقال وقد نهوا والمشهور من النحاة، يعني والمشهور في توجيهه، يعني توجيه الرفع، هذا ثبوت النون يعني رفع، في توجيهه أي توجيه الرفع، أنه من الشأن، ضمن الشأن هذا، أنه لم يقصد إلى معنى السببية، يعني ما قصد معنى السببية، وحد أنه لم يقصد معنى السببية ما قدر أن ها تكون عاطفة فقط، مو عاطفة في معنى السببية، حتى يكون ماذا؟ لأن إخواني هذا الرفع أما على العطف، صح؟ الرفع على العطف أو الاستناف على معنى السببية، هذا نوع آخر استناف على معنى السببية، لكن النصب سببية، إذا نصبنا الفاء تكون ماذا؟ سببية، ويكون عطف مصدر على مصدر، إذا رفعنا أما العطف أما القطع، صح أم لا؟ أما العطف وأما القطع، القطع هم أما استناف، هو استناف مقطوع يعني، أو استناف على معنى سببية، توجهتم كيف؟ الآن هو يقول هنا رفعنا، يعني جعلنا الفاء عاطفة، لكن ما قصد السببية، ما قصد السببية، يعني مو قطع مجرد قطع سببية، ولا قصدنا السببية حتى يكون منصوب بأن مضمرة، مو منصوب بأن مضمرة، لأنه فقط مجرد عطف، واضح هذا؟ والعطف شنو الجمع؟ فتعرف العطف شنو العطف؟ العطف الجمع بين حكم العاطفة، الحذف العاطف يجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم أو لا. هذا اشتراك، تشريك، يجعل تشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. شوف المعطوف عليه شنو حكمه؟ نفس الحكم نعطيه للمعطوف، المعطوف عليه منفي أو لا، نفي أو لا. فالمعطوف عليه، فالمعطوف أيضا يكون منفيا، يعني لا يقول داخل في سلك النفي، هذا معنى داخل في سلك النفي. إن كما أن ما قبل الفاء منفي، هذا أيضا يكون منفيا. التوجيه نقول فيعتذر منصوب، لأن المرض أضفنا الواو تناقض، يعني شو أضفنا إياه؟ يعني الواو جمع جماعة، النون فقط بيقول مو نون هاي فقط هاي وكذا مو إخواني. لا، التوجيه مو صحيح هكذا. توجيه لابد أن يكون موجه، توجيه موجه، مو توجيه هكذا كيف ما كان. مو هنا قلنا يجوز حذف النون ويجوز إثبات النون. حذف النون بأن مقدرة سببية، إثبات النون شنو هو؟ هذا يكون لا أساس، لا أساس، يكون موكلة فقط، ما يصير شكل عطف فاصل فقط، يعني يقع التباس. لا لا لا، والمشهور في توجيهه أنه لم يقصد إلى معنى السببية، بل إلى مجرد العطف على الفعل، يعني على الفعل الذي قبل الفاء، وإدخاله معه يعني مع الفعل السابق في سلك النافي، لأن فاء عاطفة تجمع بين ما قبلها وما بعدها في الحكم. ما قبلها منفي، هذا أيضا يكون ماذا؟ منفي. لا، أنا بعد ما مصدر على مصدر. إذا كان منصوب الفعل يكون مصدر على فعل على فعل. واضح إخواني؟ دقيق، أنا البحث دقيق، لكن التفت توجه تماما سهل يكون. لماذا تقول هذا؟ لماذا تقول لم يقصد سببية ومجرد عطف على الفعل وإدخاله معه في سلك النافي؟ قل لأن المراد عن الآية، المراد بلا يؤذنوا، المراد بهذا بلا يؤذنوا، بلا يؤذن لهم، نفي الإذن في الاعتذار. نفي الإذن مو يعني أنه نفي الإذن سبب في نفي الاعتذار، لا، أصلا هذا النفي له متعلق، متعلقه الاعتذار، في الاعتذار النافي له متعلق، يتعلق بماذا؟ يتعلق بالاعتذار. صح يؤذن يحتاج المفعول به، مفعوله الاعتذار، معنى هكذا يكون. واضح شيخنا؟ واضح لا لا واضح. يؤذن فلا يؤذن لهم، هذا ما يتبادل، يعني يحصل سؤال في الذهن، لا يؤذن لهم في ماذا؟ يؤذن لا يؤذن لهم في الاعتذار. ها، يعني فإذا الاعتذار يكون متعلق عدم الأذن، الاعتذار يكون متعلق عدم الأذن، لذا يقول الاعتذار داخل في سلك النفي، النفي الذي قبل الفاء، كأنه شيء واحد، ما في تفكيك، كأنه شيء واحد. لكن السببية كيف يكون معناها سببية؟ عدم الأذن شيء، وعدم الاعتذار، والاعتذار شيء آخر، أقول وعدم الاعتذار شيء آخر، نقول عدم الاعتذار شيء آخر. عدم الأذن سبب، وعدم الاعتذار مسبب، والمسبب يتوقف على السبب، صح؟ لكن شيئان، واضح؟ لا يؤذن لهم، وهذا عدم الأذن سبب في عدم الاعتذار، هذا إذا قدرنا أن. لكن هنا ماذا نقول؟ نقول لا، عدم الإذن في ماذا؟ في الاعتذار. واضح في هذا الشكل، يقول في شكل سلك واحد، لأن المراد بلا يؤذن لهم نفي الإذن في الاعتذار. جيد، هذا وقد نهوا عنه. واحد ممكن يقول لك يمكن الاعتذار، لا يؤذن لهم ولكن شيء، والاعتذار ممكن. يقول ما ممكن أصلا، لا يتأتى لا يتيسر، لأنه الآية تنفي، تقول لا تعتذر اليوم يوم القيامة، فإن العذر غير ممكن. وقد نهوا عنه، يعني الواو حالية والحال أنهم بل يعتذرون بعد مصدر، يعني المصدر المنصوب، وهذا اللام لهم جار مجرور دائر، فلا إذا لهم اعتذار إذا سلم سلم معنا، فإذا لهم فل شنو يعني ما تفضل ما توجد أول فضل يقوله فيعتذرون. إيه مو مصدر فعل، ماكو مصدر هنا، إذا نصبنا ماكو ما منصب، لا لا هو يقول ماكو نصب، لو كان نصب كان توجيه سهل، لأن الآن كلهم كل طاقتنا قاعد نصرفها على ماذا؟ على حالة الرفع. وإذا كان مرفوع الفعل بعد ما يوجد مصدر، أصلا تخرج خرج مصدر من ذهنك شيخنا، الواقع مصدر ما موجود. لو كان منصوب لقلنا مصدر ما أول، أصلا ما منصوب، مرفوع الفعل، من أين تجي تأتي بالمصدر؟ مصدر ماكو. يعني لو نصبنا، لو نصبنا، لو احنا مسألة لو صارت شرطية، لكن لو ماكو لو لا، كل القراءة سبع قرأوا ماذا؟ بالرفع. لو كان نصب نعم هذا لو صح. يقول وقد نهوا عنه في قوله، هذا سهل المطالب نسأل دقها بسرعة، وقد نهوا عنه في قوله تعالى لا تعتذروا اليوم، فلا يتأتى، فلا يتأتى، فلا يتأتى، شنو عندكم أنتم؟ فلا يأتي أو لا يتأتى، لا يتأتى يعني لا يمكن، يتيسر يعني ولا يتي، فلا يتيسر العذر، فلا يتأتى العذر منهم يعني من هؤلاء. بعد ذلك، بعد ذلك يعني بعد ذلك يعني بعد النهي، واضح؟ فهذه مؤيدة لماذا؟ لما قلناه، تأييد لما ذكرناه. وزعم ابن مالك بدر الدين، ابن الناظم هذا، لأنه ابن مالك يطلق على الناظم وعلى ابنه، قال شنو زعم ماذا؟ أنه مستأنف، مو عطف، استئناف. ونقول إذا كان استئناف يكون قطع، كل مقطوع بعد استئناف، يعني هكذا يكون المعنى، لا يؤذن لهم فهم يعتذرون، فيكون مو داخل في النفي، مو داخل في شرك النفي، لا يؤذن لهم ولا يؤذن لهم فهم يعتذرون، يكون موجب، يعني الأول نافي والثاني ماذا؟ موجب. وهذا مشكل، يعني مشكل على ماذا؟ على مذهب جماعة المفسرين. جماعة المفسرين ماذا قالوا إخواني؟ يقولون الاعتذار يوم القيامة منتف في كل مواضعه، في كل المواقف. يقول أنا كاتبنا قول الجماعة بانتفاء كل من الإذن والاعتذار، أصلا ما نقول كل مواقف، لا لا عفوا، يعني المفسرين ماذا يقولون؟ كلاهما منتفن. المفسرون ماذا يقولون؟ كلاهما منتفن، الإذن منتفن والاعتذار منتفن، يعني لا يؤذن ولا يعتذرون، لا يؤذن لهم ولا يعتذرون، لذا نقول داخل في سلك النيات، يعني لا يؤذن لهم في الاعتذار. فكيف بالمالك بدي الدين يقول هذا فعفع استنافية؟ يقول نفعفع استناف معناه ما بعد الفاء مقطوع عما قبلها، فيكون ما قبلها منفي وما بعدها موجب يعني غير منفي، فهذا كيف ينافي كلام المفسرين جماعة المفسرين؟ طبعا هو على لا يمال ماري صح هذا. بعدين يجي هو المصنف يريد يتقدم ينتصر لي ابن مالك، كيف ينتصر؟ يأتي يقول: وزعم ابن مالك بدر الدين أنه مستأنف بتقديري فهم يعتذرون، وهو مشكل على مذهب الجماعة. أخوان اكتبوا جماعة، اكتبوا جماعة المفسرين القائلين بانتفاء كل من الإذن والاعتذار. أي جماعة المفسرين القائلين بانتفاء كل من الإذن والاعتذار. كيف ينافي مشكل على مذهبهم؟ يقول الاقتضاء، اقتضاء من؟ اقتضاء ماذا؟ اقتضاء الاستناب والكلام ابن مالك بدر الدين. ماذا يقتضي؟ يقتضي ثبوت الاعتذار مع انتفاء الكلام. هذا الاستناب يقتضي هذا. كما له نظير، كما في قولك ما تؤذينا فنحبك، هذا ما فاستناف عن هذا لا يقتضي انتفاء. خب ما بدي يقول ما تؤذينا فلا نحبك، هذا المكلم المتكلم انا عندما اقول لا تؤذينا او اقول ما تؤذينا فنحبك، اقول هذا المخاطب يقول ما تؤذينا فنحبك، يعني ماذا؟ فنحن نحبك، يعني انتفاء الاذى او الايذاء. صح صح، قبل فاء انتفاء الايذاء لكن بعدها اثبات المحبه. يقول كلام ابن مالك يقتضي ان يكون مثل هذا المثال، يكون انتفاء الاذن واثبات الاعتذار، يعني في الايه كما في الكلام هذا القائل، انتفاء الايذاء واثبات المحبه. جيد طيب، لكن كلام ابن مالك يتنافى مع كلام المفسرين، لانهم قالوا ماذا؟ قالوا بانتفاء الاذن والاعتذار معا. واضح؟ ما في مشكلة. يقول كلام ابن مالك يكون مثل هذا، هل في الكلام ما تؤذينا فنحبك ما في مشكلة، في الآية المشكلة مو هنا، ما في هناك مشكلة. كما في قولك ما تؤذينا فنحبك بالرفعي، إذا رفعنا بالرفع. زين، هذه ولصحة الاستناف خلي واو واو استنافية، نفس العبارة والاستناف لا تخلي واو عاطفة، واو استناف، ولا إذا جعلتها واو عاطفة يختل المراد، مراد المكلم. من هنا هذا العبارة انتصار لابن مالك بدر الدين، يعني يقول يمكن أن نوجه الاستناف في توجيه آخر، يعني للاستناف شلون نوجه؟ نقول واو استنافية وما قبل الفاء مثبت، عفوا ما قبل الفاء منفي وما بعدها موجب مثبت، لكن بهذا التأويل لاختلاف المواقف يوم القيامة. في موقف يمكنهم الاعتذار، في موقف ينتفي الاعتذار، فهنا لا يؤذن لهم في موقف فيعتذرون في موقف آخر. خب مو لا توجه له موقف توجيه، يأتي بالنظارة طبعا، ويأتي بشاب شواهد يقول اختلاف المواقع، في مثلا يأتي ب أمثلة نظير السؤال، مسألة السؤال في آية يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هنا انتفى السؤال أم لا؟ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. في آية أخرى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، طبعا نقول هذا مسؤولون عن الولاية، مسؤولون عن الولاية مو عن الذنب. راجع أخواني المفسر كلام المفسرين في تأويل الآية، في تفسيرها: وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. فلكن هو بعد يجد يستدل بهذه يعني يقوي دليل كلامه بهاتين الآيتين. على أي حال يقول: ولصحة الاستئناس يحمل ثبوت الاعتذار مع مجيء لا تعتذر اليوم على ماذا؟ على اختلاف المواقف. صحيح جاءت الآية لا تعتذر اليوم نفت العذر كلا في ذلك اليوم، لكن نحمله على ماذا؟ على اختلاف المواقف. في موقف يجوز الاعتذار يمكن الاعتذار ويؤذنون بالعذر، وفي موقف لا يؤذنون. صح؟ لينقض هذا شنو الكلام هذا؟ هذا كلام منك التخلص أو صحيح هكذا تقول؟ قال: لا، يوجد كما جاء في يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هنا يقول ما يسأل أي شخص، ما يسأل عن ذنبه لا إنس ولا جان. وفي آية أخرى ماذا يقول؟ يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. كيف هنا انتفاء السؤال وإثبات السؤال يختلف باختلاف المواقف؟ ها، في موقف يسألون، في موقف لا يسألون، فكذلك هنا فيما نحن في الآية رجعنا للاستناد. في موقف يعذر يعني يمكنهم الاعتذار، في موقف لا يؤذن لهم بالاعتذار. والله قياس هذا واضح. اي شيء هو يعني يجيب المسائل هسه لا يحمل. واليه ذهب ابن الحاجب، ذهب الى هذا القول. قول يعني ماذا؟ ان نقول فافا ممكن، وممكن جعل فماذا؟ فالاستناف. قوب إذا كان هكذا يكون بمنزلة ما تأتينا فتجهل أمورنا، يعني هذا يجعل ماذا؟ على القاطع، على القاطع استناف قاطع ما قبل منفي وما بعد ماذا؟ مثبت موجب، يكون من هذا القبيل. واضح هذا؟ ما يكون ما فيه إشكال. ويرده زين عافية، يرد هذا كان كلام ابن الحاجب، كلام جماعة، كلام ابن مالك. ويرده أن الفاء غير أن الفاء غير العاطفة للسببية. الفاء إذا ما تكون عاطفة تكون ماذا؟ سببية، تكون سببية. أي تكون سببية، إذا ما تكون عاطفة تكون سببية. مو استناف على سبب المعنى هم عندنا. أيوه هذا حسب الله. خلينا نشوف ما تأتينا فتجهلوا حسب الله. هو يريد يقول عنده يعني إما عاطفة عندنا وإما هو عندنا استناف. الاستناف الاستناف على نوع يعني يرد عليها يرد على المصنف أيضا كلام. وعندنا استناف القاطع، والقاطع يكون مقطوعا ما قبله، كل ما قبل أصلا ماكو سببية، إلا إذا جعلناه على استناف، الاستناف على معنى سببية. أنا بقول خلي شوفوا ماذا يقول. ويرد أن الفاء غير العاطفة للسببية، ولا يتسبب الاعتذار في وقت عن نفي الإذن فيه في وقت آخر. يقول يعني صحيح اختلاف المواقف، مو هنا لا يؤذن. الواقع من الواقع يعني كأنه جيد، استدلال جيد. لا يؤذن فلا يؤذن لهم، شن جمعهم في جملة واحدة؟ فلا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني لا يؤذن لهم في هذا الموقف فيعتذرون في موقف آخر. بعيد هذا، الظاهر أنها للسببية، الظاهر أنها ماذا؟ سببية. وإذا كانت عاطفة إدخاله في سلك الناس يعني ما يمكن جعله جيد. هذا الكلام ما يجعل ماذا؟ استناف قطع ما يجعل القاطع لأنه بعيد. لا يقول فلا يؤذن لهم، يعني لا يؤذن لهم في موقف من المواقف، فيعتذرون في موقف آخر. شنو هذا الجمع؟ جمع بين أمرين في كلام واحد، في جملة واحدة، في جملة واحدة. فإذا فما نجعلها عاطفة ونجعل العطف ماذا يكون ما قبل الفاء داخل في نفي ما بعدها، عفوا ما بعدها داخل في نفي ما قبلها، في سلك الناس في سلك واحد، ومعنى فلا يؤذن لهم في الاعتذار. واضح هذا؟ وإما أن نجعله ماذا سببية في كل منصوب، أو نجعل استنافية على معنى السببية. واضح هذا؟ سيكون عدم الأذن سبب في عدم الاعتذار، ولا ما يمكن عدم الإذن في موقف سبب في الاعتذار، سبب في الاعتذار في موقف آخر. ولا يتسبب الاعتذار في وقت عن نفي الإذن فيه في وقت آخر، وقد صح الاستئناف بوجه آخر يكون الاعتذار معه نفيا. هذا شوي دقة إن شاء الله نتركه. يا جلسة صلى الله على محمد وآله الطاهرين.